القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. في هذه الحلقة ثلاث من لوحات الصافي للشاعر أحمد الصافي النجفي. شهامة كلب. ما أنسى لن أنسى بعمري مشهدا يحوي مواعظ جمة وعجائبا. كلب كسير الرجل عاش وقطة أضحى لها رغم الطبيعة صاحبا. وإذا بكلب منه أضخم جثة وأحد أنيابا وأرهب جانبا، وافى لقطته العزيزة غازيا وعدى عليها هاجما ومواثبا. وإذا كسير الرجل يهجم حاميا، وإذا صحيح الجسم يركض هاربا. أدى الشهامة لم يصانع جنسه، والشهم ينكر إذ يغيث أقاربا. فعجبت للكلب الكسير مدافعا، وبرجله العرجة يؤدي الواجبا. على كف الوادي، على الوادي جلست أجيل طرفي شريد اللب معقود اللسان. فمر العابرون وحدقوا بي، وحار الكل في أمري وشاني، وقالوا ما تفتش، هات خبر. فقلت لهم أفتش عن معاني. فراحوا ينظرون معي وقالوا فراغ كل ما في ذا المكان. فقلت لهم فراغ في حجاكم، أيا عمي البصيرة والجنان. أنا كل شيء قلت عندكم، وأمام نفسي لم أقل شيئا. النفس أوسع والوجود معا من أن يضمهما الحجى وعيا. كل الذي قد قلت بارقة من فيض نور يملأ الدنيا. كل الذي قد قلت من غرر ما غرني إن غركم فيا. لو غرني لوقفت مقتنعا، ولما بقيت أتابع الرؤيا. لا ينتهي بك عالم الرؤيا، مثل الفضا لا ينطوي طيا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.